ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذوا فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أن لهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد